فهذا غلط. بل إذا وجد أصلا من الأصول وتحقق ذلك الأصل فإنه يعزو إليه ولو لم يروي, ولو لم يروي ذلك الأصل بالإسناد إليه, بالإسناد إلى صاحب الكتاب. إذا تحقق هذا الكتاب هو صحيح البخاري فيعزو إليه ولو لم يكن له إسناد إلى البخاري, ولو لم يكن له إسناد إلى البخاري. ومن شرط أن يكون الذي يعزو عنده إسناد أو عنده رواية لهذا الحديث أو لهذا الكتاب الذي يعزو إليه فإنه قد غلق. من شرط هذا الشرط فإنه يغلق أو فإنه قد غلق. وإنما يكفي أن يكون الإنسان تحقق أن هذا الكتاب هو كتاب فلان, فيمكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن لم يكن الكتاب عنده بالإسناد أو الحديث الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا موجودا عنده بالإسناد, لا يشترط هذا. ومن اشترط الرواية فقد غلظ في اشتراطه, فإن هذا لا يشترط ولا يلزم ولو بأضعف أنواع الرواية التي هي الإجازة. الإجازة هي من أضعف أنواع الرواية, يعني أضعف الرواية السماع والقراءة على الشيخ وغير ذلك, وأضعفها الإجازة. يعني يعطيه الكتاب ويقول أجزت مروياتي أو أجزت رواية مروياتي لمن لفلان أو لمن أراد أو ما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المباحث المتعلقة بالصحيح وبآخر الصحيح. وننتهي إلى هنا, وإن شاء الله يعني نعود إلى التدريس بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان نعود إلى التدريس بالنسبة للمصطلح, وأما بالنسبة للحديث فإن شاء الله نستمر حتى نخلص كتاب المناقب. البيت الأخير يا شيخ, أعد بالله. ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلطا. نعم. أفهم من هذا أن من شرط في نقل الحديث وأن يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنه لا يقوله إلا إذا كان عنده رواية بالإسناد, سواء كان الحديث متصلا أو إلى كتاب معين, فإن هذا الشرط ليس بصحيح. ومن شرطه فإنه غلط, بل يكفي أن يتحقق وجود الحديث في كتاب اعتمد كالبخاري أو مسلم أو غيرهما, فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إذا كان الحديث صحيحا. ولا يشترط أن يكون عنده بالإسناد إلى صاحب الكتاب أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرة المستخرجات لها وجود الآن؟ نعم, الآن موجود, مستخرج أبي عوانة موجود مطبوع. طيب, مستخرج أبي عوانة قال صاحبه أبي عوانة, فيقال له مستخرج أبي عوانة ويقال له مستخرج أبي عوانة, ثلاثة اسم نفس الكتاب هو مستخرج, ويقال له مسند ويقال له صحيح أبي عوانة, وكلها صحيحة, لأن كل مستخرج هو مصاري صحيح مصر, وهو مسند هو بإسناد أبي عوانة. نعم. وهو صحيح, هو صحيح أبي عوانة. من أبو عوانة؟ من هو أبو عوانة؟ هو واحد من العلماء الذي بعد المسلم. شوف الزيادات, شوف الزيادات التي ليس أبو عوانة اللي هو بوق, لا هو تحت يعني بعد مسلم. شوف الزيادات اسمه يروي أحد المسلم لا من طريق المسلم بعد مسلم. طيب الزيادات التي تقبل هنا إذا صح إسناده كلها حكم زيادات الثقات من ناحية القبول إذا كانت ليست مخالفة؟ تكون تكون مثل الحديث. نعم, زيادة تعتبر زيادة من ثقة فتكون مقبولة. لا يعني ما ننظر هل هي مخالفة أو موافقة. هي كما هو معلوم يعني زيادة إذا أثبتت حكما فإنه يؤخذ بها, لكن إذا وجد يعني ما يعارضها فعند ذلك ينظر يعني بين الزيادة محبوب ويصير في شك. لكن إذا كان يعني ما حكم من هذا المستخرج حكم زائد يعني استفيد من هذا المستخرج فإنه يعمل بهذه الزيادة, يعمل بهذه الزيادة. وشيخ يقول ما أجاد, إيش مقصوده ما أجاد؟ ما أصاب يعني لا مسلم. لم يسب يعني من فعل هذا. لم يسب. لأن في تلبيس وتكذيب. الشيخ أبو عوان هذه كنية لكن اسمها ما تجريد على كتابة مصحف. بلغنا أن الشيوخ هذا أخذ البيت العراقي. يعني طبعا هو المعاني اللي موجودة فيها صاغها في عبارة أخرى وأتى فيها بزيادات أخرى. بزيادة كثيرة جدا. ولم يقل هذه البيت العراقي. صبتها وجدت عليها. بل أسأل الفقار فائقة نفيت العراق. فائقة نفيت العراق. الجمع والإيجاز والتساوي. لأنها من ناحية الجمع هي فائقتها لأنها زيت عليه. وفي الإيجاز لأنها ألف بيت وألفيت العراقي ألف بيت ومع ذلك المعاني اللي في ألفيت السيوطي كثيرة أكثر من ألفيت العراقي. إذن هي بالإيجاز أوجز منها لأن ذاك أتى بألفيت لمعاني وهذا أتى بألفيت لهذه المعاني اللي عند العراقي وزيادة معاني أخرى. إذن في اختصار الإيجاز لأن العراقي السيوطي لو لم يأتي بزيادات نصارت الأبيات التي عند العراقي أتى بها بأبيات تأتي مثلا 700 بيت مثلا فيكون في اختصار لكنه كملها بألف بيت بزيادات لا توجد عند العراقي. يعني إذا نسبة يعني خرج بعض الناس بأنها البيت العراقي على كل هذا حول شيء غلط. هذا شيء ما هو خفي ما هو خفي الكتاب موجود الكتاب موجود طارق يروي الحديث هل لابد أن يروي جمع الطرق التي توجد عنده ولا يروي طرق المؤلفين لكن المقصود بالحديث طبعا الحديث يعني كما هو معلوم قد يأتي بطرق متعددة الحديث قد يأتي بطرق واحدة وقد يأتي بطرق متعددة أما بالنسبة للمستخرجين فهذا يرجع إلى طرقهم ومعرفة اصطلاحاتهم وهل هو يعني يستوعب يعني كل الطرق فيأتي بطرق أخرى أو يكتفي بطريق يعني هذا يرجع إلى معرفة اصطلاح المستخرجين في مقدمات الكتب. كثرة الطرق ما هي من يثير التدريس الذي يثير التدريس هو وجود تصليح الكلام وجود تصليح الكلام من طريق أخرى وما قال كثرة الطرق وإنما قال إن قوائد مستخرجية